الفرع يبدأ بمرتبة الإسلام. بنقول مرتبة الإسلام في اللغة يعني الانقياد والإذعان، في الشرع يعني لو بقى في الحديث في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في آية قرآنية. الإسلام أصوله وفروعه، سواء بقى اعتقاد، قول، أفعال، كل حاجة، إسلام وإيمان بينضموا هما الاثنين مع بعض، وبيبقى ده معناه إن الدين كله متضمن كلمة الإسلام. زي بالضبط في الآية القرآنية إن الدين عند الله الإسلام، هنا معناه النطق فقط بالشهادة، وزي ما ذكر لنا جبريل في الحديث اللي احنا ذكرناه ما الإسلام، وذكر الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هل هذا هو فقط الدين؟ لا، هو الإسلام مادام جه منفرد يبقى بيتضمن الإسلام والإيمان. دي أول جزئية في الحالة الأولى بالنسبة للإسلام. طيب لو جه زي ما احنا بنقول مثلا، كمان عندنا نقطة مهمة جدا، حديث لما سأل ابن حيدة، ده سأل ربنا يا رب يعني يرزقنا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات يا رب اللهم آمين، ما الإسلام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. في كمالة الحديث في الجزئية ديت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على المسلم حرام. ناخد بالنا الجزئية دي حلوة جدا، يعني يا رب نستشعرها بقلوبنا. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، كويس؟ لا معبود بحق إلا الله، يعني أنا بقول معنى الإسلام أنا بستسلم لله وأتخلى وتخليت عن كل شيء سواه، يعني مش هيبقى في ذهني ولا في إدراكي حد يأخذ المكانة بتاعة العبودية. لا، هي المعبود المنفرد الحق، الإله الحق هو الله. يبقى عندنا الجزئية الأولانية، لما بيجي الإسلام منفرد يعني بيتضمن الإسلام والإيمان. طب ولو جه ويعني في إيمان في إسلام، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وإسلام، أو في آية قول ملك الملوك الإيمان والإسلام، يبقى دوت بيتضمن ايه؟ ده بيطلق مقترنا بالاعتقاد. يعني مثلا الاسلام بيرد بيه الاعمال والاقوال الظاهره، زي قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. يبقى هنا ملك الملوك اشار ان يعني الاعراب ما تقولوش امنا، لا انتوا اسلمتم ولسه الإيمان ما دخلش في قلوبكم. زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سعيد رضي الله عنه بيقول له عن مالك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة اللي احنا شايفينها، بيصلي، بيزكي، راح يحج، كويس قوي، ده مسلم. بس ايه درجة إيمانه بقى؟ يبقى لما بيتضمن الحالة التانية إيمان وإسلام، بيبقى فيه شيء تعريف للإسلام لوحده منفرد وتعريف للإيمان منفرد. بنقول إن هو بيطلق على الأعمال والأقوال الظاهرة في الوقت دوت. أما بالنسبة للإيمان فهو التصديق، ده في اللغة. طب في الشرع هينقسم برضو لإيه؟ لقسمين. لو أطلق على يعني منفرد كده الإيمان فقط، يبقى ده معناه الدين كله إسلام وإيمان، كقول عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى الإيمان والإسلام شيء واحد. ذكر ابن مسعود وفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد القيس في الصحيحين، فقال: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وحده. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. يبقى هنا اتذكر الإيمان والإسلام في آن واحد. واخدين بالنا؟ يعني هو بيسأل على الإيمان ويوضح لنا أنه بداية الإسلام هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فكان ممكن يقول ايه: اما الاسلام فشهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويقول الاركان مثلا الخمسة. ولكن بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا فقط الايمان، يبقى بيتضمن الايمان والاسلام في ان واحد. طيب، نقطة جميلة جدا اللي احنا يعني هنتحدث فيها دلوقتي، جامعة لقول القلب. هنراجع مراجعة سريعة جدا على الحاجات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. قلنا قول القلب ده ايه؟ التصديق، وعمله اللي هو النية، الاخلاص، المحبة، الانقياد، كل دي عمل القلب. طب وقول اللسان؟ منهم نطق الشهادة. طيب وعمل اللسان؟ الحاجة اللي مش ممكن هأؤديها الا باللسان، زي مثلا تلاوة القرآن. كويس. طب عمل الجوارح اللي هي مش ممكن هأؤدي عمل الجوارح الا بها، زي ايه؟ زي مثلا السجود، القيام، الركوع، كل ده في الصلاة. فالصلاة جامعة لكل ده، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. سماها ملك الملوك هنا ايمانا، ووضح لنا في آية البقر، سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الإيمان هنا الصلاة. واخدين بالنا؟ يعني ملك الملوك وضح لنا إن الإيمان في الجزئية دي الصلاة. طب والصلاة لاحظنا اللي هي جامعة لكل الحاجات اللي سبقت وكنا شرحناها المرة اللي فاتت، اللي هي قول القلب اللي هو التصديق، عمل القلب اللي هي النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد، قول اللسان النطق بالشهادة، عمل اللسان اللي هو لا يؤدى إلا باللسان، يبقى زي مثلا تلاوة القرآن في الصلاة اهوت، وعمل الجوارح اللي مش ممكن هأؤدي الحركة في الصلاة إلا بعمل الجوارح، زي مثلا السجود، القيام، الركوع. يبقى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وده بالضبط اللي السلف الصالح ذكره لنا، ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، ما ينفعش حاجة واحدة بس. ما ينفعش اللي احنا نقول زي مثلا جهم بن صفوان قال الايمان ده معرفة بالله بس، مجرد اللي انا اعرف ان في رب، في اله. طبعا دوت قول خاطئ تماما وعقيدة فاسدة. واحنا بنذكر المرجئة والكرامية بيقولوا أعلى سنة من جهم اللي هم قالوا إيه؟ إقرار باللسان بس دون عقد القلب. طيب عندنا أول واحد جهم بن صفوان دوت اعتبر كده بكلمة المعرفة بالله فقط، دي معناها إن حتى الكفرة بالنسبة له هيبقوا مؤمنين، مش هيبقى فيه كافر. طب ليه؟ علشان الكل يعلم إن فيه رب. ما فيش حد على وجه الارض ما يعرفش، حتى لو كان بيه كابر، ولكن بينه وبين نفسه عارف ان في رب هو الخالق المالك المدبر. فاذا جهم بن صفوان في الجزئيه دي قال لا، ده الايمان هو المعرفه بالله، وده طبعا حاجه خاطئه وعقيده فاسده. المرجئه والكراميه قالوا لا، ده اقرار باللسان. انا بقول انه فعلا لا اله الا الله. طب ايه بقى تصديق القلب؟ عقد القلب على ايه؟ ايه العهد اللي في القلب بالنسبة لملك الملوك؟ ولا اي شيء. هنا بقى بالنسبة للمرجئة والكرامية بيعتبروا المنافقين كلهم مؤمنين، عشان هم ما حطوش الميزان بتاعهم على القلب، مفيش عبد القلب، فبالتالي أصبح الإيمان بالنسبة لهم هو بس الإقرار باللسان. البعض التاني قال حتى لو كان في تصديق بالجنان يعني بالقلب وإقرار باللسان بس مفيش العمل، مش بيخش في المقياس بتاع الإيمان عمل، وده برضو حاجة باطلة. طيب الخوارج قالوا حاجة تانية خالص. الخوارج بالنسبة لهم ان الإيمان كل ما فرضه الله او سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو حد تركها كفر. طبعا ودي هتيجي مغايرة تماما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما الأعرابي سألوا عن ايه اللي هيعمله ولا ايه الفروض اللي هيعملها، وقعد يسأله، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في وفد العرب لما سألوه عن الإسلام والإيمان، وكان بيقول له السائل في الفريضة هل علي غيرها؟ يبقى هي الفريضة اللي بنتكلم فيها، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع شيئا، يعني إلا أنك تزود بنافلة من النوافل. لو زودت يبقى بها ونعمة، الحمد لله، ده انت هتاخد ثوابات، هتستزيد، هتعلى في الجنان. بنقول ان الطاعة والزيادة في الايمان، الايمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طب انت عايزين نوافل زيادة؟ خير، ولكن لو ما عملش النوافل خالص، وده اللي قاله وذكره للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت دي حاجة خاطئة ما كان سكت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على حرام. لو كانت دي حاجة حرام كان اعترض، كان اتكلم، كان بين ليه، عشان هو في مقام تعليم، فمش ممكن اللي هو يسكت عن حرام. فأصبح هنا بيقول انه لا إلا أن تتطوع شيئا، يعني لو أردت اللي انت تتطوع خير، لكن ايه الفروض اللي انا يعني اللي انا ملزم اعملها؟ انا لازم اصلي، انا لازم لو عندي فلوس ازكي عليها، لو هنطق اول حاجة بالشهادة، يعني اذا الفروض اللي هو ده الايمان، واخدين بالنا؟ يبقى ده الخوارج. جزئية كمان انه الخوارج بيكفروا باي معصية فيها وعيد في القرآن مثلا، يبقى او في سنة بيكفروا بيها، زي مثلا العنهن فانهن ملعونات على المتبرجات، هم بيعتبروا اي واحدة متبرجة دي كفرة، ودي عقيدة فاسدة، ده غلط، ده مش اهل السنة والجماعة، هي عملت كبيرة، عملت معصية لله، لكن هل هي كفرة؟ لا. طب واحد قاتل هل هو كافر؟ لا، هو مش كافر، هو عاصي. يخلد في النار؟ لا يخلد في النار، واخدين بالنا؟ ولكن هو عمل أتى بكبيرة من الكبائر لا تخرجه، الكبيرة لا تخرج من الإيمان، لا تخرج من الإسلام، من الملة، لا تخرج من الملة. فإذا إحنا هنا بنقول الجزئية اللي وقعوا فيها الخوارج إن هما بيكفروا بالمعصية. أنت قاتل كافر، أنت زنيتي كفرة، أنت متبرجة كفرة. الإسلام أهل السنة والجماعة إنه المعصية اللي بتتعمل ديت كبيرة من الكبائر، ولكن لا تخرج عن الملة. طيب ده بالنسبة للإيمان. وذكر أو بوب البخاري في كتاب الإيمان كل شيء من أمور الإيمان في باب، زي مثلا باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. يعني شوفي حتى اللي احنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيزودك في درجة إيمانك، واخدين بالنا قد إيه دي حاجة جميلة إن إحنا يا رب يحشرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ديت مكانة كبيرة انه بوب لها كمان البخاري كل واحدة من دول لايه؟ لباب مستقل وسماه باب مثلا الحياء من الايمان، باب صوم رمضان احتسابا من الايمان. يبقى كل الابواب راح بوبها وكل الاعمال بوبت على سبيل ان هي من الايمان. والشافعي ذكر برضو انه الايمان اعتقاد وقول وعمل، ما ينفعش معرفة زي ما قال جهم ابن صفوان، ما ينفعش زي المرجئة والكرمية ان هم قالوا الاقرار باللسان فقط، ولا حتى لو كان فيه التصديق بالجنان واقرار باللسان، وده برضو معارض للايمان اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنيجي بقى للحالة التانية. الحالة التانية عندنا ان يطلق الايمان مقرونا بالاسلام. يعني اول واحدة كانت الاثنين في رداء منفرد، الافراد ان يطلق على الافراد، يعني جت كلمة واحدة منهم الايمان او الاسلام فتدل على الاثنين مع بعض. اما هنا لو اطلق الايمان مقرونا بالاسلام في الوقت دوت بنقول يفسر بالاعتقادات الباطنة، زي في حديث جبريل وكما قال ملك الملوك والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. واصل الايمان انا اسفه، واصل الايمان هنا اللي ايه؟ التصديق. واصل الاسلام الاستسلام والانقياد. يعني ايه بقى؟ انه استسلم لشرع الله، استسلم للاسلام. يعني ايه الاسلام؟ الاستسلام يعني سمعنا واطعنا بحق وبحب. يا رب ارزقنا العمل بالاسلام. التصديق الايمان، يبقى بعمل كل حاجة وقلبي حاضر وأنا اعتقادي الباطن كده إن أنا عايزة نصرة الإسلام وحب الإسلام وحب الإسلام ينتشر وحب اللي نبلغ بتعاليم الإسلام الحق. ليه؟ علشان إحنا دلوقتي بنهاجم بإيه؟ بالشرائع العلمانية، بالشرائع الفاسدة. حتى ان احنا لابد لينا من ان احنا يبقى لينا وقت مع اولادنا علشان الحرب على مش بس الجيل المتواجد، لا وعلى الجيل الصاعد. يبقى لازم احببهم في الاسلام. يبقى انا بقول لهم ضمن الكلام والحياة الحياتية اليومية دي انه الاسلام هو الاستسلام. كثرة يا جماعة الكلام مع الاولاد بتثمر، انه الاسلام ده استسلام، سمعنا واطعنا. ربنا امرني بكذا حاضر سمعنا واطعنا، ربنا نهاني عن كذا حاضر سمعنا واطعنا. استسلام، انا مش بقى اجادل وازاي كده وليه لا ده انا بستسلم لامر ربي. فسبحان الله بنقول للايمان التصديق اهو بالقلب والاسلام الاستسلام. يبقى الاعتقادات الباطنة دي اللي محدش عارفها، اللي زي اللي عكسها المنافق. المنافق بيظهر الاسلام ويبطن الكفر. وقد يكون في واحد مستسلم في الظاهر، هي واحدة لابسة حجاب، هي مستسلمة اهو، ربنا امرني بحجاب وانا لبست، ولكن غير منقادة في الباطن. هي مش عايزة الحجاب، هي كره الحجاب. حد يعلم ده؟ لا يعلمه الا الله، الا انها تكون بتتبجح وبتتكلم بقى، ده موضوع تاني. ولكن الظاهر بتاعها ايه؟ الظاهر بتاعها هي لابسه حجاب. طيب هل منقاده من الداخل الى الحجاب دوت؟ والحجاب مش مجرد اللي انا بغطي شعري، الحجاب منهج. الصلاه مش اللي انا اديها وانقر الصلاه واقول خلاص انا صليت، لا ده انا بستشعرها وبدعي، بدعي عشان الاخلاص ده رزق، رزق من عند الله. ادعي كتير انه يا رب ارزقني الاخلاص في العمل، يا رب ارزقني ما تحبه، يا رب ارزقني رضاك والجنة. يبقى انا على طول لساني مستمر، ان احنا نعود نفسنا ان على طول لساننا منشغل، يا اما بالذكر يا اما بالدعاء يا اما بالصلاة يا اما بعمل عمل خير ومجتمع مع الصحبة الطيبة اللي تعيني على الخير، بذاكر حاجة بدي حاجة. يبقى اذا حياتنا كلها محولة الى ملك الملوك، طريق واضح، ارض صلبة، انا عايزة ربي، انا عايزة اطبق، فالعيب اللي فيا اصلحه، توبة وانابة، توبة وانابة وبسرعة. ليه؟ عشان بنذكر انه انوار الاية دي ممكن تأتي في قلبك، ولكن محل الايمان القلب ده، هل هو فطرة سليمة؟ هل هو هيتشبع بالقرآن وبالآية اللي اتذكرت وبالتفسير اللي اتقال وبالعقيدة اللي نزلت عليها بردا وسلاما كده، وتقول أيوة أنا عايز استزيد؟ محل الإيمان هو القلب اللي بيتشبع، اللي بياخد الكلام ده. طيب لو ما خدش، هو إذن إيه؟ هو سبحان الله المكان فاسد، المكان فاسد، القلب فسد من كتر الفطرة اللي مش سليمة. بنذكر انه لو كانت الفطرة سليمة، اول لما يقرأ القرآن وانوار القرآن دي تأتي في قلبه، فيحصل ايه؟ يحصل انشراح للصدر، رغبة في الزيادة، ورغبة في اللي انا فعلا يبقى كل وقتي لله، في محل للإيمان. والمحل دوت مش بيكون إلا لما ببقى مفضية قلبي من كل الشوائب، أنا عايزة ربي. فالمكان على الفطرة السليمة، أنا تبت وأنبت، عملت غلطة رجعت بسرعة، مش كبر بقى أقول لا لا لا أنا ما غلطتش، لا ارجعي ارجعي وتوبي وانيبي الى الله، يبتدي القلب يرجع ينبض ويحيا مرة اخرى بالايمان. فبنقول في محل الايمان وفي الانوار دي هتأثر بيها القلب لما تبقى الفطرة سليمة، واخدين بالنا؟ فسبحان الله علينا ان احنا نذكر النقطة دي. طيب بالنسبة للنقطة الثانية، كان الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان الأصل لأصل الإيمان، التصديق الباطن ده أصل الإيمان، وبيان أصل الإسلام اللي هو الاستسلام، الاستسلام والانقياد. ده الانقياد الظاهر باللي أنا بنطقي الشهادة، بروح أصلي، بزكي، بصوم، كل ده انقياد ظاهر، هو ده الإسلام، هو الاستسلام. يبقى إذن عندي جزئين، جزء اللي ذكرنا فيه محل الإيمان والأنوار اللي تدخلها في القلب، اللي هي هتدخل بالتفسير لآية، العقيدة السليمة، الحاجات اللي ربنا أمرنا بيها، فسبحان الله تأتي بنور في القلب، تأتي بالهية فعلا، تبقي كل جوارحك وكل ذهنك وعقلك وقلبك في الإيمان والازدياد في الإيمان. بنذكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر الإسلام لوحده والإيمان لوحده، يبقى دوت ليه تعريف وده ليه تعريف، وقلنا إنه الإيمان ده التصديق الباطن، وأصل الإسلام هو الاستسلام لدين الله والانقياد الظاهر. كويس؟ وكذلك بالنسبة للحج، الحج من يعني أظهر شعائر الإسلام وعظمها، هنا فيها استسلام وسبحان الله وثمرات كل الطاعات اللي قبل كده ثمرات التصديق الباطن، هو ده بتضم هنا أصل الإيمان. يبقى لما اتذكر الإيمان والإسلام ده منفرد عن دوت، بنقول إنه إذن هو في الوقت دوت ده مقرون بالإيمان مقرون بالإسلام، يبقى ده معنى وده معنى. ولو كانوا الاثنين في حالة إفراد زي أول حالة فهو بيبقى الدين كله إن الدين عند الله الإسلام. طيب بنذكر هنا إن مش ممكن يتقال الإيمان المطلق لحد ساب فريضة، يبقى مش ممكن أقول على واحد مؤمن وهو مثلا ساب الصلاة هو نطق الشهادة ولكن ترك الصلاة، ما أقدرش أقول عليه ده مؤمن. كويس، هنا بنذكر مش ممكن هنقول لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه. هنا مش بستعمله على دوت مثلا عمل الزكاة يبقى هو مؤمن في الزكاة، لا هو بيتقال حاجة مطلقة. ولو حاجة نقصت فده بيطلق عليها بنفي عنه الإيمان في الوقت دوت، زي مثلا لا يسرق، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى بنقول ان اسم الايمان بيتناول ما فسره به الاسلام وسائر الطاعات. ليه؟ لكونها دي ثمرات التصديق الباطن، ثمرات التصديق الباطن. وكذلك بالنسبة للايمان للاسلام بنقول انه كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. واخدين بالنا؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يبقى إذن هنا برضو عندنا كان الحديث اللي هي أول واحد قلناه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فده كان في قول اللسان. يبقى عندنا الجزئية ديت لميناها، هنخش على مرتبة الإحسان. الإحسان دي المرتبة الثالثة. الإحسان في اللغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، دي في اللغة. أما بالنسبة للشرع زي ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو هنتحدث عن أركان الإسلام فقد أتى الإسلام مبنيا على خمسين فحقق وأدري ما قد نقل، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فأثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. هنا بنذكر ايه جزئية جزئية كده، انه الرسول صلى الله عليه وسلم كنا كان انس بن مالك كان بيذكر كنا نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان الصحابة موجودين ما كانوش بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيعلمهم وبيذكر لهم كل شيء بس هم ما بيسألوش. في الاول كان منهي عنهم ان هم يسألوا إلا أن يأتي واحد من الأعراب من البادية من أهل البادية فيبتدي يسأل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا بيبقوا مستمتعين جدا. ليه؟ علشان هو بيسأل والرسول صلى الله عليه وسلم بيجاوب ومش بيقول له لأ، لكن الصحابة منهي عنهم إن هم كانوا يسألوا في أول الأمر. فأول لما جيت فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم صدق. قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. شوفوا هنا قد ايه ديت ايه يعني بتوضح لنا الجزئيه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الاول عن الفروض وعن النوافل. فالاعرابي لما جه وذكر ده كله كانوا الصحابه بيسعدوا بحد من اهل الباديه ياتي علشان يوضح يبتدي يسال وهم يسمعوا. طيب عندنا في حديث تاني عن ربعي ابن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدب كل من يأتي بأدب الإسلام ويقول له على الشيء اللي هتزيد من الحسنات. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أدخل. فقال فأذن لي وقال أو قال فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتيكم إلا بخير أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له. وديت من الحاجات المهمة جدا ان الصحابة كانوا بيتحروا الكلمة حتى لو كان يعني وحده لا شريك له. هو في الاول بان تعبدوا الله وحده لا شريك له. وشعبة قال أحسبه قال وحده لا شريك له وان تدعوا اللات والعزة وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات وأن تصوموا من السنة شهرا وأن تحجوا البيت وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوه على فقرائكم. فقال هل بقى من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذكر الآية بتاعت لقمان 34 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يبقى إذن بنتعلم من قدوتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن ان في اشياء احنا بنذكرها زي ما ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها لنا ملك الملوك واللي احنا لا نعلمه نذكر اللي احنا لا نعلمه. خاصة لو اي حد بيسألك هو اقل منك في الدين ومتخيل انت فاهم عارفة كل حاجة ومتعلمة كل شيء في الكون. فلما يسألك على شيء لا اعلم. من قال لا اعلم فقد افتى. يعني اهم شيء اللي انا ما يهمنيش الناس اللي حواليا انا اللي يهمني اللي انا ملك الملوك هيرضى عني في الكلمة دي ولا مش هيرضى عني؟ هيرضى عني اللي انا قلت الكلمة دي وانا درساها وعرفاها وشرحتها، ولا هقولها رياء، ولا هقولها خوف من انه يعني هيقولوا ايه، مش عارفة، لا اقول اي حاجة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم متى الساعة، ان الله عنده علم الساعة لا يعلم. طب هو لا يعلم كمان الغيث متى ينزل، ولا يعلم ما في الارحام، ولا احد يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. مع اني ممكن قوي ده انا في قاعد في الحته دي ومش هتحرك، بس ممكن هو ربنا كاتب لك لا انا هموت مثلا في بلد في فرنسا. طب انا عمري ما افكر ان انا اروح فرنسا، قد يجعل لي حاجة في البلد دي عشان اروح عشان اموت هناك، فالله اعلم. فسبحان الله، هنخش في الجزئية اللي جاية هنا على الشهادتين. اول ركن اساس والركن الاعظم اللي يدخلني من الممر، من لو واحدة مثلا كانت نصرانية يهودية ايا كان، من الكفر الى الايمان، الشهادة. الشهادة، ولو انا من اب وام مسلمين فلما بنطق الشهادة بنطق الشهادة، ثم بعد كده بناخد تعليم الدين. ليه؟ علشان ديننا دين فطرة، الدين بتاعنا دين فطرة. فاذا اول حاجة الركن الاساسي والجانب الاقوى من الاركان اللي بنتكلم عنها، الركن ده وقت ايه؟ الركن اللي هي الشهادتين، ده الركن القوي الاقوى. وبنقول انه الاركان الخمسة هي اللي بنى عليها الاسلام، زي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وايه اتذكرت. هنا شبه البنيان كله بالركن، بكل واحد، كل ركن من الاركان هو ايه الوتد للاسلام والجنة، هو الاصل في الاركان. الاساس بقى اللي هو الشهادة هو الاصل في كل الدين. بعد كده بنذكر ان الشهادة الاولى انا بوحد المعبود، يعني سبحان الله ان لا معبود بحق الا الله، وبشهد انه لا اله الا الله. توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. كويس، بأول واحد، أول شهادة، شهادة توحيد المعبود. طب والشهادة الثانية؟ توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه. لا، مش ممكن لا يوصل إلى الله إلا منه، هو المنهج اللي انا همشي على ضوءه، هو قدوتي، انا همشي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم، اشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هو المنهج اللي انا لازم امشي عليه، هو القدوة اللي انا لازم امشي على ضوءه. يبقى اذا الاساس اللي انا المعبود بتاعي الاوحد الفرد الصمد هو الله ولا شريك له، وتوحيد الطريق اللي مش ممكن اوصل لملك الملوك الا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لا يقبل اي دين اخر، ان الدين عند الله الاسلام. يبقى هو امر جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا. بنذكر هنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا ووضحه لنا، علشان بالشهادة دي وضح لنا ملك الملوك في كتابه العظيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني اذا اللي عايز الجنة عايز الفوز بالصراط المستقيم، عايز رضا ربنا والجنة، لازم يمشي خلف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على هديه. انه ربنا عز وجل في يوم القيامة هينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول اخرج بعث النار، فيقول من كم؟ يعني تخيلوا يا جماعة 1999 نفر بينجو منه نفر واحد، انتم متخيلين؟ من 1999 بينجى منها واحد من الالف. فربنا يرزقنا اللي احنا نغتنم، اللي احنا نبقى ايه الاحد ده، وناخد بالنا ان احنا لا نغتر بمجموعة ضلالة اللي 1999 طب كلهم خلاص بقى بيعملوا كده، طب اعمل معاهم، لا ناخد بالنا انه ما نبقاش وكنا نخوض مع الخائضين، ناخد بالنا انه نعتصم ونتمسك الاستمساك بالعروة الوثقى. يعني دي من اسباب دخول الانسان الجنة، بتمسك بان انا امشي بالضبط على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الفروض ثم النوافل ثم ازداد من النوافل، واحب النوافل واحب الطاعة واحب النصرة للاسلام واستزيد من الطريق علشان لا يشغلني شاغل فتذل قدم بعد ثبوتها. نحذر ان بعد الثبات نزل. طب علشان ما نزلش نتذكر تملي ان القلوب بين اصبعي الرحمن يقلبهم كيفما يشاء، يبقى انا اخد بالي ان انا هو ربنا هيقلبهم وهو يعلم السر واخفى، وما ربك بظلام للعبيد، ربنا يعلم السر واخفى، ربنا يعلم انه الانسان دوت عايز الدين وعايز الخير، فكل طاعة بيزود له طاعة اكتر. ليه؟ علشان يصل الى الجنة، يصل الى رضا ربنا والجنة. فعلينا اللي احنا نتمسك بالجزئية دي وبجزئية انه محل الايمان والانوار اللي هتأتي من الصور ومن الايات اللي بتخش على القلب تنيره، تخش على القلب تهون عليه المعاصي اللي حواليا. لا ده انا هصبر يا رب عشان انا مش عايزة المعاصي دي، انا هصبر علشان اصل الى درجة الطاعة اللي ترضيك عني، هبعد عن المعاصي، هبعد عن اهل المعاصي، هبعد عن الصحبة السوء اللي هي ايه ممكن تأخرنا، اللي هي ممكن تخليني بدل ما ابقى في ازدياد ابقى في نقصان وانا مش واخدة بالي. يعني ممكن الواحد تزل القدم حاجة بسيطة فتزل بعد كده واحنا متخيلين ان احنا لا هي ما احنا انا بصلي وبصوم وبعمل كل الحاجات هي من 10 سنين انا زي ما انا. لا، الانسان مش ممكن يبقى على ما هو عليه، الانسان لابد ليه انه يكون يا اما في ازدياد يا اما في نقصان. بنذكر ان محل القلب، محل الايمان بيكون منشرح وعنده فطرة سليمة وعنده طاقة وهمة، وربنا بيزيد من الطاعة دي لما يوريكي انوار معينة اللي هي الايمانيات، الايمان نفسه باللي انا دخل في قلبي، حسيت بتفسير الآية دي قوي، حسيت ان انا يا رب ارزقني اللي ابقى واتد للدولة الاسلامية، ارزقني اللي انا ابقى يعني طوبة في الخلافة الاسلامية. سبحان الله، الحب ده لابد لي من انا ادعي ان ربنا يرزقني فيه الاخلاص. لما ادعي ان ربنا يرزقني الاخلاص واعتصم بالعروة الوثقى واستمسك بالايمان، فربنا يزيدنا ان شاء الله. طيب بنذكر هنا تاني نقطة، الصلاة الثانية من الاركان الخمسة، اقامة الصلاة جميع ايه حقوقها ولوازمها، الاركان، الواجبات، هبقى عارفه كل السنن. وفي الوقت دوت بنقول انه كذلك الزكاه بعطي كل شيء حقه في الفروض، وايه هي النصاب الموجود يعني الشرع يعطيها لازم امشي عليها بالظبط. بالنسبه بقى للايه اللي تخلينا نستشعر بالكلام ده، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. الغيبيات، احنا عندنا هدى للناس، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هي دي هداية عامة، دي هداية عامة لكل البشر، هداية ارشاد دي لكل البشر. هل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بشيء معين؟ لا، هو ذكر الإسلام للناس كافة. كويس؟ وأما هنا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الهداية الخاصة بقى، هداية التوفيق. يبقى إذن في هدايتين، أول هداية الهداية العامة، هداية الإرشاد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يبقى عندي هنا هداية عامة. وهدى الهداية الثانية وهي هداية هدى للمتقين، ديت هداية توفيق، هداية توفيق، توفيق للعمل، تجدي اللي انت ربنا استخدمك في طاعة، وربنا يسر لك الطاعة، وربنا حببك في الطاعة. شوفي سبحان الله، هي درجات درجات، كل ما انت تتمني اكتر وتدعي باخلاص اكتر، يا رب ارزقني واستخدمنا ولا تستبدلنا، تلاقي التيسير في الطاعة والتيسير في اللي انت سبحان الله تحبي هذا العمل. بعد ما كان اتعرض عليكي فقط، لا ده انت مش بس اتعرض عليكي، لا ده انت بتحبي هذا العمل، بتحبيه وبتلاقي نفسك اللي انت عايزة يبقى على اكمل وجه. فاذا دوت ايه درجات، فتح من الله، هدى للمتقين، كل لما يعني ندعو ونزيد في الطاعات ونزيد في الإيمانيات ونزيد في الأعمال الصالحة اللي ربنا قال لنا عليها، اللي دي من الإيمان، الصدقات من الإيمان، حب الأب والأم واللي أنا أبرهم، مش الحب بقى، البر، البر من الإيمان. يبقى فين من ده كله؟ الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان. يبقى أنا كل عمل بعمله وأنا حاطة نية إنه يا رب اجعل لي العمل ده اللي يدخلني الجنة، يا رب اجعل لي العمل ده يرضيك عني، ابعد عني شياطين الإنس والجن بهذا العمل، يعني حول ما بيني وبين المعاصي. فسبحان الله، بنقول هنا ان من فضل الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. هنا بقى لاشتمالها على كل اللي احنا ذكرناه في الاول، من قول لسان وقول قلب وعمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح. فسبحان الله اللي ذكرناهم في الاول خالص ده، وما كان الله ليضيع ايمانكم. يبقى احنا بنذكر النقطه دي علشان ايه؟ انه ده تثبيت وزياده ايمانيات وهمه. اول لما احس ان انا محتاجه الهمه دي، ابتدي استشعر انه كل ما اقترب اكتر من الايمانيات واعملها بعمق واعملها بحب وادرسها زياده، وابقى الصحبه بتاعتي صحبه خير، صحبه هي تتمنى انه يحشروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا يمن علينا بايه؟ باشياء جديده لسه ما كناش عملناها، اعمال خير، اعمال خير ممكن اللي احنا نعملها، زي مثلا ممكن يعني حد يذكر لك حاجة انت مكنتش بتعمليها، ولكن هي مثلا من كنوز الكنز من كنوز الجنة. نذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأدعية كلها، قد يكون ان في حد فينا بينسى دعاء، نذكر نذكر النقطة دي الى درجة ان انا ممكن نكتب الحاجة اللي انت بتنسيها. ايه الحاجة اللي هي يعني ممكن مع كل الاعمال اليومية اللي بتعمليها ممكن يقع منك الدعاء ده، او يقع منك العمل الصالح ده. يبقى ممكن ندونها علشان نبتدي، زي ما بنستخدم الموبايل بتاعنا في ان هو لا انا عايزاه يذكرني بالمشوار دوت، بالدواء دوت، باي حاجة. كذلك بالأدعية اكتبي الدعاء واعمليه على الموبايل اللي بيها. لو انا مثلا وانا خارجة من الوضوء بنسى اقول الدعاء، لو انا بعد المجلس بنسى اقول، لو اذكار الصباح والمساء بنساها، يبقى بكتبهم اللي بيها يعمل لي منبه، يعمل لي منبه اذكار الصباح، ويعمل لي منبه تاني اذكار المساء. فسبحان الله، كل لما نعمل خطوة نقرب لربنا اكتر، ربنا هيسر لنا طاعات، مش طاعة واحدة، طاعات. ليه؟ ربنا يعني يا رب يرزقنا القلب السليم. طيب احنا ذكرنا هنا بالنسبة لفضل الصلاة، وان هي جت بعد الامر بالجهاد، فان تابوا واقاموا الصلاة في سورة التوبة. سبحان الله، مدح للمؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذم الكفار فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ذم الكفار على الصلاة. فبنذكر أنه هنا الصلاة اتذكرت كمان في الحديث اللي هي أمرت أن أقاتل الناس، اتذكرت في الحديث دوت، اتذكرت في المدح للمؤمنين. وأما بالنسبة لذم المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا عندنا الفيصل في الصلاة، لو إحنا حسين ياه صلاة تقيلة قوي عليا ومش عايزة أصليها، وعايزة يعني خلاص أنا تعبانة قوي عايزة أنام، احذري احذري هذا القلب، احذري النفس الأمارة بالسوء. ليه؟ العمر قصير، قصير جدا. شوفوا بالنسبة للي يعني لما يبقى نوح فضل في الدعوة 950 سنة، وكان في آخر أيامه كان يقول كأني دخلت من باب وخرجت من باب الآخر. فده إيه ده؟ إذن طب إحنا بقى الأعمار أمتي ما بين 60 و70، سبحان الله، احنا نعمل ايه؟ ده احنا ده فضل من الله ومنا منه انه الصلاة هنؤديها، هي 5 فروض وفي الثواب 50. ان انا لما اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخد 30 حسنة، وقد تزيد الى 700 ضعف. لو انت ماشية في الشارع ولقيت واحدة محجبة وواحدة منتقبة، كل ما تعدي جنب محجبة او منتقبة بتلقي عليها السلام، مش مهم ردت او ما ردتش، والله حتى لو ما ردتش يبقى انت ايه خدتي الحسنات وافشاء السلام بين المسلمين. فسبحان الله، كل لما نركز في اقامة الدين فعلا واقامة الصلاة بقلب، وما يبقاش القلب لاهي ونصلي في البيت اللي انا فيه، جيران اصحاب، ببشاشه بحب لتوصيل المعلومه، ادي الصلاه وقتها. فسبحان الله، اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه صلاته، فان تقبلت منه تقبل منه سائر عمله. وإن ردت علي رد علي سائر عمله. شوفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وصريح إزاي. فسبحان الله إحنا بنذكر هنا إيه الثواب بقى بالنسبة للصلاة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون بنذكر انه كذلك ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار، فيعرفونهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. يعني ربنا هيحرم على النار أن تأكل أثر السجود. ومنها عقاب تاركها كقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى هنا بنذكر لو كان مضيع الصلاة مؤمن يبقى ربنا مش هيشترط التوبة، لم يشترط في التوبة إلا من تاب. يعني هو عمل حاجة غلط، هو بعد عن الصلاة بعد عن الإيمان، طيب يبقى إيه هو هيتوب علشان يخش في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى علق أخواتهم في الدين على إيه؟ على الصلاة. لو هيصلوا يبقى دول إخواننا، دول إخوة للمؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بشهادة مسجدة فسجد. هنا حاجة يعني حاجة فعلا نستشعرها بقى، إن الشيطان بيبكي ويقول يا ويلاه يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. شوفوا سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن بيذكر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بنذكر هنا في آخر حديث هنذكره في الجزئية دي عن محجن ابن الأدرع. ده من كبار الرماة في بيته مثلا وصلى صلاة الظهر وجي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده. هما كانوا هيقيموا الصلاة وصلوا بالفعل. طب هو يصلي ايه؟ يصلي الظهر تاني؟ لا، هيصلي نافلة. هيصلي نافلة. ناخد حذرنا منه يصلي في الوقت دوت نافلة مش الفرض، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح وقال إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. يبقى هنا هيصلي نافلة تبع الرسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. لو أقيم الصلاة في المسجد فإيه على اللي متواجد إنه يصلي. يبقى إحنا هنا وصلنا لغاية صفحة 19 وتوقفنا لغاية الزكاة. أنا عارفة اللي أنا قلت لكم النهاردة يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقول لكم وصلنا لغاية، لا ده في الكتاب القديم لغاية 19، في الكتاب الجديد لغاية 14، في الكتاب الجديد لغاية صفحة 14. احنا ان شاء الله الترم هيبقى في 50 صفحة، فاحنا ماشيين كويس جدا. حتى لو زودنا في الترم الاولاني على 50 بس انتوا هتمتحنوا فقط في 50. في اي سؤال عايزين تسألهوني في اي جزئية من اللي احنا قلناهم دلوقتي؟ ربنا يبارك فيك يا أمان، لو في أي حاجة اكتبي لي جزاك الله خيرا. لو في أي حد عايز أي حاجة أي شرح من الأول تاني مفيش مشكلة، أنا مش بتعب من الشرح. اللي انتوا عايزينه ممكن نقوله تاني وممكن نعيده تاني. في اي حاجة مش مفهومة؟ طيب ربنا يا رب يعزكم بطاعته ويبارك فيكم جميعا ويرزقكم خيري الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.